أصدرت الجمعية الكورية لدراسة حقوق الإنسان اليوم الخميس ورقة الاستذناب بعنوان إن الحملة المكادية الشرسة لانتهاك فكرنا ونظامنا وكرامتنا بحجة مسألة الحقوق الإنسانية لن تتخلص من النهاية المأساوية. موجز مضمونها كالآتي: إن الحملة المكادية الرذيلة المعادية لجمهوريتنا بشأن الحقوق الإنسانية من جانب القوى الأعدائية التي تحاول خنق اشتراكيتنا حيث تتميز بالسيادة المكرمة والقدرة العسكرية الجبارة وتزدهر الحياة الحقيقية للإنسان تجري بصورة أكثر جنونا في الأيام الأخيرة. أما أمريكا التي قد وجدت المتعة من التدخل والاعتداء على البلدان الأخرى بحجة مسألة الحقوق الإنسانية المزعومة، فتقوم بالتصرفات التي لا تغتفر مثل تلفيك وإصدار حتى قائمة أهداف العقوبات الخاصة، مثرثرة بما يسمى بانتهاك قيادتنا الحقوق الإنسانية اعتمادا على السياسة التعسفية، وكذلك تتشتق بأنها ستقوم بإطالة مدة السريان مفعول قانون الحقوق الإنسانية للشمال حتى عام 2022، القانون الذي تم إطالة مدته مرتين منذ استنائه في البرلمان الأمريكي في عام 2004. وفي الآونة الأخيرة تسلل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص بحقوق الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية واحدا تلو آخر، حيث يثرثران بما يسمى بالتعب العاجل والخطير لمسألة حقوق الكوريين الشماليين وتعبية كل الوسائل القادرة على تغيير طريقة حسبان الشمالي. وسيمرران في الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار القاضي بإحالة مسألة الحقوق الإنسانية للشمال مرة ثانية هذا العام أيضا تلو عامين 2014 و2015 إلى المحكمة الجنائية الدولية. الخائنة باكون هي هي الأخرى تلقي كل يوم تقريبا المقضيعات الأشوائية مثل قمع حقوق الشماليين والحالات التائسة للسكان الشماليين والجوع والتعسف بغية رفع شعبية مسرحيتها الحزلية المعادية لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان، وأضيالها هم الآخرون يتحدثون بصخب عن ما يسمى بسجل جرائم حقوق الإنسان ومعاقبة المسؤول بغية بث الشقاق في كياننا الواحد ولو قليلا. ما لا يمكن التغاضي عنه هو أن الحملة المكادية المعادية لجمهوريتنا والجارية بصورة عشوائية بحجة حقوق الإنسان تتزامن مع انطلاق نظرية الضربة الاستباقية الهادفة إلى إزالة قوتنا الرادعة النووية السافرا من الولايات المتحدة، وجريان العمليات العسكرية المتنوعة والتدريبات الفعلية الأكبر حجما في التاريخ والرامية إلى تنفيذ تلك النظرية بصورة مسعورة كل يوم في شبه الجزيرة الكورية وما حولها جوا وبرا وبحرا. إن الحملة المكادية الشرسة بشأن حقوق الإنسان من جانب أمريكا والشرذمة العميلة الكورية الجنوبية تعد انتهاكا سافرا على كرامة وسيادة جمهوريتنا الدولة الشرعية ذات السيادة، ونفيا شاملا إزاء فكرتنا ونظامنا، وأعمالا إرهابية خطيرة وسافرة تهدف إلى قلب نظام دولتنا. تكثر في الدنيا بلدان وأمم، ولكن من الصعب إيجاد النظام الاجتماعي المثالي مثل جمهوريتنا التي تتزود بما يكفي من الظروف والفرص المتمكنة من أن يمارس الجميع حقوقهم السياسية المتساوية ويتمتعوا بحرية الحياة على مرامهم في ظل منافع العلاج المجاني والتعليم المجاني منذ ولادتهم، ويخلقوا الحياة المثمرة حسب مواهبهم وأمالهم. من الذي يريد النقاش عن حقوق الإنسان بالضمير والعقل الحقيقي واتهام أعمال انتهاك حقوق الإنسان التي لا تغتفر، عليه أن يكشف أولا حقائق حقوق الإنسان القاسية لأمريكا بلد الأشقياء ومستعمرتها كوريا الجنوبية. إننا نعلن بحزم أمام أمريكا وشرذمة باك كون هي الخيانية باسم الدولة النووية القوية الأبية والدولة المكرمة لحماية حقوق الإنسان. ينبغي لأمريكا أن تلغي فورا سياستها العدائية تجاه كوريا ألا وهي مصدر الجرائم المعادية لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان، وأن تعتذر بصدق عن جرائمها الشرسة في شأن حقوق الإنسان والتي ارتكبتها عبر القرون أمام الأمة الكورية. كما إن باك كون هي وأبي لها لا يمكنهم أن يعيشوا على هذه الأرض وتحت هذه السماء، فإنهم سيتعرضون للتنكيل الأكثر قساوة منا. يجب على شعوب العالم التقدمية التي تعتز بكرامة الإنسان وضميره والعدالة والحقيقة أن تشعر يقظتها على مؤامرات تدخل لأمريكا والقوى الطائرة في فلكها والمرتكبة تحت لافتة حماية حقوق الإنسان. كما إن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة عليه أن يلغي كل الإجراءات غير المنصفة وغير الراشدة التي اتخذها متعنتا على جمهوريتنا، وينبذ الطغوط والاستبداد للقوى الجائرة مما يسترجع نفوذها وثقته بكونه منظمة دولية. لن نغتفر أبدا من الذين يتكالبون في الحملة المكادية المعادية لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان ليدوسوا بالأقدام فكرتنا ونظامنا وكرامتنا وينهبوها سائرين أقصى تطور الأسر والتاريخ، وننتهز هذه الفرصة لننذر بالصرامة مرة أخرى أنهم لن يتحرروا من التنكيل الانتقامي عظيم الشفقة منا.